ثم ذكر حديثين فيهما النهي عن النفخ، نفخ الشراب، وذلك لأن الإنسان إذا نفخ ربما يحصل من الهواء الذي يخرج منه أشياء مؤذية أو ضارة كمرض ونحوه، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ فيه. فسأله رجل قال يا رسول الله القذائف يعني تكون في الشراب يعني مثل عود صغير أو ما أشبه ذلك فينفخه الإنسان مثل يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرقها يعني صب الماء الذي فيه القذائف ولا تنفخ فيه. ثم سأله أنه لا يروى بنفس واحد فقال أبني الإناء عن نفسه يعني ما هم يشرب ويحتاج إلى تنفس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين الإناء عن فمه يعني يفصله ثم يتنفس ثم يعود فيشرب، إلا أن بعض العلماء استثنى من ذلك ما دعت الحاجة إليه كما لو كان الشراب حارا ويحتاج إلى السرعة فرخص في هذا بعض العلماء، ولكن الأولى أن لا يفعل حتى وإن كان حارا لا ينفقه، إذا كان حارا وعنده إناء يصبه في الإناء ثم يعيد مرة ثانية حتى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.